ويبين لهم حالهم وأنهم مفسدون في الأرض. ووجه الإفساد من هؤلاء أنهم يعطون المؤمنين ألسنة طيبة وقولا معسولا فيظن المؤمن أنهم من أوليائه فيصغي إليهم السارة، ولكنهم كاذبون في ذلك ويحصل بهذا الفساد، حيث يحصلون على أسرار المؤمنين وينشرونها بين الكفار.